إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا إنهم الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه إنهم الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث Thank you.

Oh,